ملخص كتاب فيلسوف القرآن الكريم محمد عبد الله ديراز، حياته وآثاره، من أخضر.com لمؤلفه محمد بن المختار الشنقيطي. عندما نتحدث عن الشيخ محمد عبد الله ديراز فإننا نتكلم عن علم من أعلام المجددين المعاصرين، وعقل من خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، الذين لم ينالوا من الشهرة والانتشار ما يوازي مكانتهم العلمية والفكرية، رغم أن أفكاره وكتبه لم تأتي إلا بالطريف والجديد، وابتدع منهجية لم يسبقه إليها أحد من قبل في قضيتي مصدرية القرآن الكريم وعلم الأخلاق القرآنية. والمثير في حياة الشيخ ديراز أنه من أولئك الذين درسوا في الغرب سنوات طويلة، فما رجع كغيره ناقما على الشرق وتراثه أو ظل متصلبا على أفكاره، فلم يستفد من علوم الغرب شيئا، بل هضم علوم الغرب ووعاها أصولا وفروعا، ثم نقدها بقوة في عقر دارها، مستمدا العون من ثقافته الشرعية الواسعة وعلمه الغزير الناصع، فأثار إعجاب الغربيين قبل أن يسمع به أبناء جلدته. أولا، محطات رئيسية. في عام 1894 ببيت علم ودين في إحدى قرى مركز تسوق بمحافظة كفر الشيخ، ولد الشيخ محمد عبد الله ديراز وختم القرآن قبل عقده الأول، ثم انتقل برفقة والده إلى الإسكندرية عام 1905 ليحصل على الشهادة الابتدائية بعد سنوات ثلاث من انتقاله، ثم الشهادة الثانوية من الجامع الأحمدي بطنطا بعد أربع سنوات أخرى، ثم عاد أدراجه إلى الإسكندرية لينال الشهادة العالمية من معهدها الأزهري بتفوق، وفيه قضى أولى حياته المهنية، وكان يدرس في الصباح ويتعلم الفرنسية في المساء حتى أتقنها في ثلاث سنوات فقط، متفوقا على أترابه. وأفادته الفرنسية ثوريا خلال حركة التحرر من الاستعمار البريطاني، وعلميا حين حصل على منحة دراسية بجامعة السوربون لمدة 12 سنة، هضم فيها الثقافة الغربية فلسفة وأخلاقا، وحاز شهادتي الليسانس والدكتوراه مستحوذا على إعجاب واهتمام المشرفين. ولما رجع إلى مصر انضم إلى هيئة كبار العلماء وعمل محاضرا لمواد تاريخ الأديان وفلسفة الأخلاق والتفسير في كليات الآداب ودار العلوم واللغة العربية، وألقى محاضرات وندوات في عدد من الهيئات العلمية. ووافت الشيخ المنية في عام 1958 خلال مؤتمر الثقافة الإسلامية بباكستان قبل أن يلقي كلمته، ورثاه الشيخ شلتوت بقوله: لقد مات مشعل النور الذي أطفأ مشاعل الجهل. اتصف الشيخ ديراز بالفطنة والتواضع ولباقة الحديث، وكان معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة، كثير الذكر لله وتلاوة القرآن، وكان عزيز النفس يحمل هم الرسالة التي يحملها، فلم يثنه الاحتلال النازي لفرنسا عن مواصلة تعليمه هناك، وكان جريئا في الحق مقداما عليه، ففي فرنسا طالب بتحرير الطلاب المصريين الذين اعتقلتهم سلطات نازية، ودعم حركات التحرر في المغرب العربي، وفي مصر قاوم سلطات الاحتلال البريطاني وانتقد سياسة الملك، وبعد انقلاب 1952 رفض منصب مشيخة الأزهر إلا باشتراط استقلالية الأزهر الذي أباه العسكريون الجدد، ولم يخضع لضغوطهم لوصف جماعة الإخوان بالخوارج. ثانياً، ملامح شخصيته وآثاره. درس ديراز الثقافتين الإسلامية والغربية من منابعهما الأصلية، فخرج برؤية تركيبية عميقة بعيدا عن السطحية التي أصابت الكثيرين الذين وقفوا عند إحدى الثقافتين. وقد جمع ديراز بين روحانية الحكيم الترمذي وعقلانية ديكارت وبين دقة النظر ورحابة الأفق والتجرد الموضوعي، فلم تدفعه همجية الغرب من سوء الظن بالحضارة الإنسانية ومقوماتها الأساسية، وكان والها بالقرآن عاكفا على قراءته وتدبره، وعليه تدور كل كتاباته وأفكاره، حتى الدراسات غير القرآنية كانت تنطلق من نظرة قرآنية، وكان تأثير القرآن الكريم في أسلوبه الكتابي باديا لكل ناظر، واتسم أسلوبه الكتابي بالعمق وحسن السبك والبعد عن التكلف اللفظي والمعنوي. ويصف الدكتور عبد الستار فتح الله كلماته بموجات روحية نورانية تمتزج بقلبي وعقلي، وتثير في نفسي نبضات روحية تسمو بها إلى الملأ الأعلى. لم يكن الشيخ دراز من المكثرين في التأليف، لكن آثاره إضافات نوعية عديمة النظير في الفكر الإسلامي. ومن أهم كتبه دستور الأخلاق في القرآن، وهو رسالته التي حصل بها على الدكتوراه من جامعة السوربون، ترجمها إلى العربية عبد الصبور شاهين، كما صدرت بترجمة إنجليزية بلندن عام 2001. ومدخل إلى القرآن الكريم بحث تاريخي وتحليل مقارن، وهو رسالته للماجستير، ترجمها للعربية محمد عبد العظيم علي. والنبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، وقد نشره دراز عام 1957. وله 13 طبعة على الأقل، وله كذلك ترجمة إنجليزية لعادل صلاحي بعنوان القرآن تحد أزلي، والدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، وهو خلاصة محاضراته في تاريخ الأديان بجامعة القاهرة. له ترجمة فرنسية بعنوان الناس في بحثهم عن الله، مقدمة في تاريخ الأديان. وهذه الكتب الأربعة هي لباب فكره التي تغني عما سواها. وله كذلك الميزان بين السنة والبدعة، الذي يعد امتدادا لكتاب الاعتصام للشاطبي، ودراسات إسلامية في العلاقات الدولية والاجتماعية، ونظرات في الإسلام. ثالثا، مظاهر التجديد في فكر دراز. تظهر آثار التجديد جلية في جل أعمال دراز، وبخاصة في الدراسات القرآنية، حيث يمكن القول إنه أسس علمين جديدين، هما أخلاق القرآن وعلم مصدر القرآن. أما علم أخلاق القرآن فقد استوعب دراز ما كتبه السابقون في الشرق والغرب عن علم الأخلاق وقيمه، فمن الكتب التراثية ما يقدم النصائح ويحث الناس على المثل، مثل مداوات النفوس لابن حزم، ومنها ما يصف النفس ويصنف الفضيلة على طريقة أرسطو أو أفلاطون، مثل تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، أو يجمع بين الأمرين ككتاب الذريعة للأصفهاني والإحياء للغزالي. لكن هذه الكتب خلاصة تأملات ودراسات فلسفية لم تنطلق من القرآن، فالمباحث التي تناولت أخلاق القرآن تناولتها في الجانب النظري بصورة جزئية أو للبرهنة بها على فكرة سابقة، ولم تصغها بصيغة كلية تستند بكاملها إلى النص القرآني. أما كتب التراث الغربي فالنقص فيها أجلى وأعمق، وذلك بسبب التحيز الغربي ضد الإسلام والإهمال المتعمد للنظرية الأخلاقية في القرآن، والنظرة المحدودة وضعف الاستقراء للجوانب الأخلاقية في القرآن لدى المستشرقين. وساعد على ذلك سوء تذوقهم للغة العربية وتحريفات الترجمة. أما تجديد دراز فقد تناول منهجه التأصيل النظري لعلم الأخلاق، وهو فرع فلسفي أدخله لأول مرة في صلب الثقافة الإسلامية وصاغه بمضامين قرآنية خالصة. والمضمون الذي أبان فيه عن الرؤية القرآنية للأخلاق متمثلة في الإلزام والمسؤولية والجزاء والدوافع والجهد، موضحا مدى رحابتها وتوازنها وانسجامها مع الفطرة. وأما علم مصدرية القرآن فإن كان سبق إليه كثير من الأقدمين والمحدثين، فإن ديراز وسع نطاقه من مجرد الاقتصار على الجانب البلاغي واللغوي إلى كل ما يدل على المصدر الإلهي للقرآن وينفي عنه الصبغة البشرية، وابتكر منهجية للاستدلال تعتمد على السياق التاريخي والثقافي الذي نزل فيه القرآن. ولم يتجاهل ديراز الإعجاز اللغوي في القرآن، بل أفرد له صفحات كثيرة في كتاب النبأ العظيم، لكنه تجاوز هذا الباب الذي أسماه القشرة السطحية للجمال القرآني إلى الإعجاز المعنوي الفكري الذي يدركه كل إنسان. وبذلك نقل القرآن من إطاره المحلي إلى السياق العالمي البعيد عن اللغة العربية، فكان كتابه مدخل إلى القرآن الكريم موجها بالأخص إلى القارئ غير العربي. رابعا، بين النقل والعقل. برزت المغالاة في العقل والثقة بقدراته، امتدادا للشطط المعتزلي القديم الذي ينتهي إلى نتائج تتضمن الاستغناء عن نور الوحي، فلا يبقى له إلا إثبات آرائنا العقلية. وقد تصدى علماء الإسلام لهذا التطرف، ولكن من نقصت لديهم المؤهلات الشرعية والعقلية وقعوا في تطرف مقابل. أما المحققون منهم فقد أدركوا أنهما متكاملان لا متصارعان، وأن وضع كل واحد في طرف هو انفصام للذات المؤمنة. لكن ديراز يضع ثلاثة فروق جوهرية بين العقل المجرد من الوحي والعقل المهتدي بنوره. فالعقل يعرف الحقائق معرفة باردة غير ملزم باتباعها، بينما الوحي حياة، وعلامتها المحبة الانقياد، وهو نفسه الفرق بين الدين والفلسفة. والعقيدة من طبعها الكرم وحث حاملها على نشرها والدعوة إليها، في حين تميل كل ثروة إنسانية كالفكرة العلمية إلى الاحتكار والاستئثار. وقد وصلتنا حقائق الوحي بواسطة الأنبياء رطبة بلا كد، وعمل البشر محدود بنقائص الطبيعة الإنسانية. يقول ديراز: الإرادة العاقلة أثمن جزء في وجودنا، فنحن نتميز بها، إنها الملكة القادرة على أن تركزنا في ذواتنا، على حين أن الحواس والغرائز تبعثرنا خارجها. بيد أن الإسلام لم يطالب بما تلفظه العقول، بل يقوم على بديهياته، وجاءت الرسالات لإكمال الفطرة لا لتغييرها. فالشريعة الإلهية تثبت الفطرة وتنقيها وتكفل لها سندا يحميها من التبدل والأدران، وهما مستويان لمصدر واحد. العقل أقرب والوحي أنقى، إذن فلا تعارض بين حق وحق البتة، ولا مسوغ للاستغناء عن العقل ولا الاستغناء به، لأنه مناط التكليف في الدين ومبناه. بل إن أسمى العقائد الدينية كالتوحيد وخلود الروح لا يكتملان بغير بدائه العقول من سببية وغائية. فالسببية تعني أن ما لا سبب له في عالم الشهادة لا بد أن له سببا في عالم الغيب، فلا شيء من الممكنات يحدث بنفسه. والغائية تعني أن لكل شيء هدفا حتى ينتهي إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات. وقسم ديراز العقول إلى نوعين: عقول متعجلة قانعة تقف عند أدنى المبادئ والغايات، وعقول واعية طليقة لا تقنع بآحاد القوانين والجزئيات حتى تنتهي إلى الكليات. خامسا، الوسطية في فكر ديراز. عبر ديراز عن وسطية الإسلام في غير مستوى، فمن ذلك التدرج الحكيم في التشريع حتى انتهى إلى الكمال التشريعي والأخلاقي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تحريم الخمر، حيث بدأ بإخراجه عن نطاق الرزق الحسن في سورة النحل، ثم بيان ما فيه من الإثم دون التصريح بالتحريم، ثم التحريم المؤقت وقت الصلاة، ثم التحريم القاطع كل وقت، وفي كل مرحلة يتم تهيئة الاستعداد النفسي لقبول الأمر، وكأن القرآن أراد أن العلاج بتربية الضمير يفوق قوة القانون بنسبة 75%، وليس يقتصر التدرج في جزئيات الشريعة وحدها، بل إن المرحلة المكية كلها كانت بمنزلة إعداد نفسي وروحي لقبول مرحلة التشريع المدنية. ومن محاسن الشريعة نهيها عن الإفراط الذي يفضي إلى التفريط، وحثه على القليل الدائم الذي يظل به الضمير حياً والقلب نشطاً ومسروراً. أرهقت مسألة الجبر والاختيار العقول قديماً وحديثاً، وأي ديانة سماوية تعلم الإنسان المسؤولية وتستحثه لاستكمال فطرته وتطهير أخلاقه، وهو ما يستلزم الحرية وإمكان الاختيار، لأن القهر على فعل شيء يفقده صفته الأخلاقية. وفي الوقت نفسه تؤكد إحاطة الله بكل شيء قدرة وعلما، فكيف يمكن التوفيق بين الموقفين؟ ولم يكن يمثل ذلك أي مشكلة في القرن الأول الإسلامي، بل منعوا الكلام فيه، إذ لا فائدة من الجدل ما دام كل إنسان مسؤولا عن أفعاله. ولكن ظهرت في القرن الثاني فرقتان متضادتان، إحداهما أنكرت تدخل الخالق تماماً، والأخرى سلبت من الإنسان إرادته، وهو وليد جدل آخر حول صفتي القدرة والعدل الإلهيين، فكل طائفة أكدت صفة وأهملت الأخرى. وتصدر الأشاعرة للرد عليهم فقالوا باشتراك الإرادتين، ولكنهم وقعوا في شطط مقابل حين قال بعضهم بجواز التكليف بالمحال، ذلك لأنهم فرطوا في تبني الحل القرآن لهذه المعضلة الفلسفية. فالقرآن يجمع بين معاني الجبر والاختيار والعدل والقدرة في السياق ذاته، ولا يقسمها أبعاضا متضادة. فالآيات تؤكد قدرة الله وعدله كذلك، وتثبت مشيئته المطلقة، وتثبت للإنسان إرادة أيضا. وخلاصة القول القرآني إن للإنسان إرادة حرة، ولكن القدر يتدخل تثبيتا لمن اختار الحق، وتخذيلا لمن آثر الباطل، وهو نوع من الجزاء الدنيوي المعجل. وختاما، لعلنا قد عرضنا طرفا من حياة الشيخ عبد الله دراز وجوانب من شخصيته، ونتفا يسيرا من أفكاره ونفائسه، تكون مدخلا مناسبا للولوج بعمق في مكتبة الشيخ وسبر أغوارها والتقاط أثمارها لمن أراد أن يتوسع في معرفة أفكاره ويأتي عليها بالتحليل والنقد والإضافة. ولعل القارئ قد لاحظ التقارب الفكري الروحي بين بعض كتابات الشيخ عبد الله دراز والمفكر الإسلامي مالك بن نبي، وبخاصة في كتابه الظاهرة القرآنية، وهما كذلك إخوة في النضال لتحرير بلادهما من الاستعمار الغربي وتحرير أبناء بلادهما من التخلف الحضاري والفكري.